بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بشرح منظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء الرابع عشر من جماد الآخرة للعام 37 بعد 100 و400 و1000. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البيقوني رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالحسن هو القسم الثاني من أقسام المقبول بعد الصحيح من نوعيه. فالصحيح كما بينا على نوعين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته الذي عرفناه في المجلس الماضي، وأما الصحيح لغيره تعريفه هو أن يجتمع طريقان أو أكثر، كل منها حسن لذاته، فيصير الحديث صحيحا لغيره. إذا اجتمع طريقان أو أكثر في حديث ما، وكل طريق هو حسن لذاته، لما على ما يأتي في تعريف الحسن، فهذا يعتبر صحيحا لغيره. أما الحسن فعرفه المصنف هنا بتعريف انتقد عليه، ووجه الانتقاد أن هذا التعريف لا يميز التمييز الواضح بين حد الحسن وحد الصحيح. والحسن المعروف طرقا وغدت. أولا قال المعروف طرقا، والصحيح أيضا طرقه معروفة، فلا وجه للتفرقة بين الصحيح والحسن بهذا الضابط الأول. وقوله رجاله لك الصحيح اشتهرت، نعم، هذا الضابط الثاني أن يفرق به بين الحسن وغيره، من ناحية أنه فرق بين رجال الصحيح ورجال الحسن، ولكن أيضا ضابط الشهرة ليس بصواب، لأن الشهرة أمر نسبي، قد يكون الراوي ضابط ثقة في أعلى درجات الضبط، ولكنه معروف عند البعض دون البعض. فلذلك مسألة تعليق التفرقة بين الحسن والصحيح بمسألة شهرة الرجال هذا ليس بصواب، بل إنما التعليق يكون بالضبط وليس بالشهرة. ولهذا استدرك عبد الستار أبو غدة على البيقوني هنا في هذا البيت فقال: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت. تفضل. والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا، هو في الشطر الثاني. ايش الاستدراك؟ في استدراك في الشطر الثاني رحم بالي الان. خفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم، هو نعم استبدل حرف الواو باذ. نعم. فالبيقوني يقول: والحسن المعروف طرقا اذ غدت رجاله كالصحيح اشتهرت. واما ابو غدة فقال: والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت. إذ غدت. ما أنا قلنا إذ هذا في قول البيقوني. العكس. العكس. نعم. نعم، البيقوني هو الذي ذكر حرف الواو. نعم. والحسن المعروف طرقا وغدت. عكست. رجاله لك الصحيح اشتهرت. وأما أبو غدة قال والحسن والخفيف ضبطا إذ غدت رجاله كالصحيح رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم نعم. والشاهد أن ضابط التفرقة هنا الذي هو الضابط هو مسألة الضبط، فلا فرق بين الصحيح والحسن إلا في الضبط، احفظوا هذه. فكل شروط الصحيح تجب في الحسن إلا الضبط، فالصحيح يشترط فيه تمام الضبط، وأما الحسن فإنه يكتفى فيه بالضبط وإن كان خفيفا في أن يحتمل الحديث. نعم. ومن هذا الباب نشأت مسألة عدم وجود يعني ضابط محكم للحسن، لأن مسألة الضبط مسألة نسبية أيضا، فكم من إمام يحكم على فلان من الرواة أنه يعني في حفظه شيء، لكن هل هذا الشيء يجعله في قسم الضعيف أم في قسم المحتج به وإن كان خفيفا في الحفظ؟ مسألة ليست محكومة، إنما ترجع إلى اجتهاد الناظر في حال هذا الراوي. ومن هذا الباب تجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب، في تقريب التهذيب، لما ذكر مراتب الرواة الاثنى عشر جاء إلى مرتبتين فيهما تردد، أو هناك من العلماء من تردد في بعض أحكام الحافظ هل تلحق بالحسن أم تلحق بالضعيف، إذا قال صدوق يخطئ، وإذا قال صدوق يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا الراجح بلا شك أنه تلحق بالضعيف، كنحو قولي في عطاء الخراساني قال صدوق يخطئ كثيرا، هذا من أقسام الضعيف الراجح. وأما إذا قال صدوق يخطئ ففيها نظر، خاصة إذا كان الراوي إذا رجعت إلى ترجمته في التهذيب أو في تهذيب الكمال الذي هو الأصل وجدت أن أقوال الأئمة فيه تحتمل أنه يلحق بالحسن، وينظر عالم آخر يرى العكس، لا يرى أن الأقرب أنه يلحق بمن يضعف أو بمن لا يحتمل الاحتجاج به بمفرده، أي لا يحتج بتفرده، فالمسألة فيها نظر. ولذلك صدق الذهبي رحمه الله في قوله في الموقظة أنا على إياس من وضع قاعدة للحسن، وبنحو ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله في الباعث الحثيث. وهذه طبعا مسألة يعني يطول الكلام فيها، مسألة الحسن أي مبحث الحسن، وكذلك مبحث الحسن لغيره أشد نعم تعقيدا، ويعني المقام هنا لا يحتمل التفصيل أكثر من هذا، لأن كما بينا أن هذه الدورة هي للمبتدئين، فأنتم فقط عليكم أن تعرفوا الآن أن الحسن يختلف عن الصحيح في أن الحسن ضبط رواتي أو أحد رواته، يعني لا يلزم أن تكون خفة الضبط لازمة لكل رواة الإسناد حتى يحكم عليه بالحسن دون الصحة، لا، لو كان هناك راو واحد فقط في الإسناد ضبطه خفيف أو لم يرتقي إلى مرتبة الصحيح مرتبة رواة الصحيح فيحكم الإسناد بالحسن. فإن كان رواته كلهم أو أحدهم قد خف ضبطهم أو ضبطه فيحكم على الإسناد بالحسن دون الصحة. وأما الحسن لغيره وأن يجتمع أكثر أن يجتمع طريقان أو أكثر قد حكم عليها بالضعف مما يعني يتقوى به الحديث إذا لم يشتد الضعف. فكما بيّن الترمذي رحمه الله هذا في العلل الصغير والملحق بجامعه أن لا يكون في إسناد الحديث متهم بالكذب ولا كذاب ولا من فحش خطأه أو غلطه، أي الذي وصل إلى حد الترك. فإن كان في إسناد الحديث من وصل إلى حد الترك صار متروكا، هذا لا يستشهد به ولا يتقوى به، يعني لا يقوي إسنادا ضعيفا آخر. ولكن إن كان يعني سيء الحفظ أو عنده أوهام ليست فاحشة، يعني لم يكثر وهمه أو لم يفحش خطأه، ها، ونحو ذلك، ونحو التدليس والإرسال وما شكل ذلك، إن كان يرسل إن كان يدلس، هذه أمور احتملها الأئمة وبيّنوا أن من وقع فيها فإنه يستشهد به. هذا قول جمهور علماء الحديث، على اختلاف أيضا منهم في بعض الصور هل تدخل في حيز الاستشهاد أم لا. هذه يعني خلاصة فيما يتعلق بالحسن والحسن لغيره، يعني مما يعني يحتمله المقام الآن، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كتر. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، هو الضعيف وهو أقسام، في رواية أو في لفظ هو أقسام كثر، أي بالرفع على سبيل الخبرية، ها، وفي لفظ بالنصب هو أقساما كثر. في الرواية الأولى في اللفظ الأول هو أقسام كثر على سبيل أنه خبر مرفوع، ها، أي الحديث أي الضعيف أقسام كثر، ها، فأقسام هنا خبر عن الضعيف، ها، مرفوع. وأما على اللفظ الآخر هو أقساما كثر، تكون أقساما مفعول به مقدم لفعل كثر، ها، أي كثر الضعيف أقساما. نعم روايتان أو لفظان في المنظومة. طيب، فتعريف الضعيف كما بيّنه المصنف هنا هو ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا الحسن، أي ما لم تتوفر فيه شروط القبول باختصار، هذا هو الضعيف. نعم. وشروط القبول بيّناها، ها، من يذكرها لنا؟ شروط القبول في الصحيح وكذلك في الحسن، الشروط الخمسة التي ذكرناها في تعريف الصحيح. ها، تفضل يا بحر، ارفع صوتك. اولا الاتصال، ها، العدالة، الضبط، انتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. وهي حتى تحفظوها بسهولة، هي ثلاثة تتعلق بالإسناد واثنان يتعلقان بالرواة. فالثلاثة المتعلقة بالإسناد الاتصال وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، والتي تتعلق بالرواة هي العدالة والضبط، هذه شروط القبول. نعم. طيب، وقد يعني ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى 49 نوعا للضعيف. نعم، بلغ ابن حبان 49 نوعا. نعم، منها الحديث المنقطع والمرسل والمدلس والمعضل إلى آخره، وسيأتي بيان بعض هذه الأنواع من خلال هذه المنظومة نحو المرسل وليش والمعضل والمدلس. نعم طيب. وينبغي أن نفرق بين قول العالم إسناد ضعيف وحديث ضعيف. فقوله إسناد ضعيف هذا حكم منه على ظاهر الإسناد الذي أمامه فقط أو الذي يبحثه. أما قوله حديث ضعيف هذا يعني أنه قد اطلع على طرق هذا الحديث وحكم عليها كلها بالضعف الذي لا يرتقي إلى الحسن أو إلى أنه يتقوى فجزم مضاعف الحديث. وهذا طبعا لا يتأتى لكل عالم إنما هذا يحتاج الجهابذة من علماء الحديث الذين يحكمون الحديث مطلقا بالضعف أو الصحة. ولذلك ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب العلل يذكر أحيانا عن أبيه أنه ضعف حديثا ما والحديث في البخاري وفي مسلم. أبو حاتم لم يقصد تضعيف الحديث لما قصد الحكم على الإسناد الذي سئل عنه. وأما الحديث ثابت بالطرق الصحيحة الأخرى عند البخاري ومسلم. فيأتي بعض الجهلة يقول لك إن أبا حاتم ضعف الحديث الفلاني وهو في صحيح البخاري. أبو حاتم لم يضعف الحديث لم حكم على الإسناد بأنه منكر. هذا الإسناد وليس في البخاري إنما البخاري أخرجه من طريق أخرى صحيحة. ففرق بين أن يحكم على إسناد بأنه منكر أو بأنه ضعيف أو بأنه شاذ وأن يحكم على الحديث ككل أنه ضعيف أو منكر أو شاذ. نعم واضح؟ نعم طيب. و وبلا شك مسألة صبر الطرق هذه لا تتأتى إلا كما قلنا للجهابذة خاصة من المتقدمين. وهناك كتاب لبدر الدين الموصلي يسمى أو سماه بالمغني عن حفظ الكتاب فيما قيل فيه لا يصح شيء في الباب. نعم جمع فيه عدة أحاديث قال فيها بعض الأئمة المتقدمين لا يصح شيء في الباب. يعني يأتي مثلا إلى حديث أو إلى باب تخليل اللحية يذكر حديثا في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحياته في الوضوء فيقول قال أبو حاتم أو غيره لم يصح شيء في الباب. هذه إذا قالها الكبار من الأئمة تقبل منهم بلا شك ولكن لا يلزم أن يكون هذا الإمام قد أصاب في هذا القول. فقد يأتي أئمة آخرون ولو كانوا متأخرين عن هؤلاء المتقدمين يذكرون طرقا لهذا الحديث أو لأحاديث الباب بها يحتج هذا الحديث. فكون يعني لا يقال إن المتقدمين أحكامهم كلها يعني هي التي إليها المنتهى في الباب. لا نعم هم بلا شك هم أعلم وهم أكثر علما وأرسخ قدما ويكفي أنهم عاصروا الرواية هم الذين يعني كان لهم الحكم على الرواة هم بلا شك أعلم ولكن لا يعني أنهم علموا كل شيء. فهناك إمام وإن كان من المتقدمين قد يغفل عن بعض الطرق أو لم تصل إليه بعض الطرق التي وصلت إلى غيره وإن كان من المتأخرين. فلذلك هؤلاء الذين فرقوا بين منهج المتقدمين والمتأخرين من أتباع الملي باري وطعنوا في إمام الحديث في زماننا الألباني بجهلهم لا يدركون هذه النكتة البسيطة. نعم ما أحد قال إن المتأخرين أمثال ابن حجر ومن قبل الشيخي العراقي ثم الشوكاني والصنعاني إلى أن نصل إلى أحمد شاكر والألباني أنهم أعلم من أبي حاتم والبخاري وأبي زرعة وأحمد إلى وابن معين. ما أحد قال هذا ليس بأعلم، ولكنهم كذلك لا يعني هذا أنهم يجب عليهم أن يقلدوا هؤلاء المتقدمين في كل ما وصلوا إليه من أحكام إن ظهر لهم بالدليل صحة أو ضعف الحديث، طبعا تبع للأصول والقواعد التي وضعها هؤلاء المتقدمون ولم يخرجوا عن هذه الأصول. فليس للمتقدمين منهج يخالف منهج المتأخرين، كما دندن بهذا حمزة المليباري وتبعه على ذلك البعض، نعم نحو طارق عوض الله هنا في مصر وغيرهم من الذين خالفوا منهج أهل الحديث في هذه المسألة. ولصدق الشيخ الألباني رحمه الله لما قال عن هؤلاء أنهم خوارج أهل الحديث، نعم خوارج أهل الحديث، نعم في مسألة التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين والتزهيد في الاستفادة من أحكام المتأخرين. نعم بارك الله فيكم. ماذا الوقت؟ طيب أنا كذلك تعبت والله، نود أن أخذ المرفوع والمقطوع لكن نأجلهما للمجلس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ولعلي حتى أكتفي.